الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الأصل في التمائم المنع، الأصل في التمائم المنع، فإن كانت من التمائم الشركية فهو متفق على منعها، وإن كانت من القرآن أو الأدعية أو التعاويذ الشرعية ففيها نوع خلاف، والأصح منعها لعموم الأدلة ولسد الذرائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك.